بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. الرحلة التي أسعدتنا باصطحاب آيات من سورة النحل تشرق بأهمية التقوى في حياة العباد ورفيع منزلة المتقين، وذلك بدءا من الآية الثانية، وهي قوله تعالى: ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أن لا إله إلا أنا فاتقون، ومرورا بالآيات الثلاثين والحادية والثلاثين والثانية والخمسين. هذه الرحلة المباركة تنتهي بنا إلى قول الله جل شأنه في ختام السورة خطابا للنبي عليه الصلاة والسلام: واصبر وما صبرك إلا بالله، ولا تحزن عليهم، ولا تك في ضيق مما يمكرون، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. وقد سبقت هاتان الآيتان بآيات أشرقت بالأمر بالدعوة إلى سبيل الله، وأن تكون هذه الدعوة بالحكمة والموعظة الحسنة والجدال بالتي هي أحسن، فلتسلك هذه الطرائق الثلاث في مواقعها ومناسبة كل لتحقيق الغرض الأسمى من هذه الدعوة. والله تعالى أعلم بالفريقين الضال والمهتدي، ويجازي كل عامل بعمله. ثم جاء الأمر بحسن الأدب في استيفاء القصاص والترغيب في العفو والصبر على ترك ذلك، فالصبر خير منه عند الله. تلا ذلك كما هو واضح إفراد النبي صلى الله عليه وسلم بالأمر بالصبر، وإعلامه أن صبره كائن بتوفيق الله ومعونته، لأنه لقي من أذى المشركين أشد مما لقيه عموم المسلمين، ونهيه صلوات الله وسلامه عليه عن أن يحزن على الكافرين الصادين عن الحق أن لم يؤمنوا، كقوله تعالى: لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين. ثم أعقب هذا بأن لا يضيق صدره من مكرهم وأذاهم بصوره الخفية والمعلنة: واصبر وما صبرك إلا بالله، ولا تحزن عليهم، ولا تك في ضيق مما يمكرون. وفي أعقاب ذلك كله وما سبق في السورة من ألوان الهداية، ختمت هذه السورة سورة النحل بقوله سبحانه: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. وقد سبق أن أشرت إلى عظمة هذه المعية وكريم فضل الله فيها، فهي معية نصر وتأييد لمن يمضون أمرهم على التقوى، يستضيئون بنورها فيما يأخذون وفيما يذرون، ويحسنون نيتهم فيها وما توجبه من تجويد العمل في طاعة الله، ويستمكن ذلك من سلوكهم حتى يصير لهم سجية مباركة لا حظ فيها لشيء من التكلف المذموم. وما من ريب أيها الأحباب في أن من عدل الله في حكمه وفضله على عباده المؤمنين أن يكون عونا وناصرا للذين يتقونه، فيقفون بصدق عزيمة وإخلاص نية عند الحدود التي حدها لهم، وأن يكون مع المحسنين في ذلك، أولئك الذين يصدق فيهم ما جاء في الحديث الصحيح من قول النبي صلى الله عليه وسلم كما روى البخاري وغيره: الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. وهو صلى الله عليه وسلم رأس المتقين المحسنين وإمامهم، فالله تعالى معه بالنصر والتأييد، يشد أزره ويعينه في مواجهة أهل الضلالة الجاحدين. وما أعظم أن يوفق المؤمن للتأسي بنبيه عليه الصلاة والسلام فيسلك سبيل المتقين المحسنين، إذن لكان الله معه، ومن كان الله معه كانت له الغلبة واستنار طريقه بفرقان، وكانت صفقته رابحة وحاله صالحة، واستطاع بعون الله تعالى أن يكون الصورة العملية المثلى للإسلام في الدنيا ويحظى بالفوز الكبير في دار القرار. هذا ومن بلاغة الكتاب المعجز أنه أتى في جانب التقوى بصلة فعلية ماضية الذين اتقوا، للإشارة إلى لزوم حصولها في الأصل وتقررها لأنها من لوازم الإيمان، بل إن الإيمان أول مرتبة من مراتبها. والذين وقفوا عند حدود الله صادقين مخلصين حصل لهم ذلك. وأتى في جانب الإحسان بالجملة الإسمية والذين هم محسنون، وفي ذلك إشارة إلى كون الإحسان ثابتا لهم دائما معهم، لأن الإحسان فضيلة عظيمة شعارها ودثارها أن تصحب العمل مراقبة الله عز وجل، فبصاحب هذا الإحسان حاجة إلى رسوخه من نفسه وتمكنه، وفي ذلك الخير الوفير في الدنيا ويوم الدين. أيها الأحبة، ولكم نحسن صنعا إذا أتحنا للذهن أن يذهب كل مذهب في استنباط ما هو كائن من حكم بالغة تكمن في أن سورة النحل المكية مما استهلت به فواتحها أمر الله عباده بالتقوى في أعقاب حقيقة كبرى من حقائق التوحيد. ألم تر إلى قوله تعالى في الآية الثانية منها: ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أن لا إله إلا أنا فاتقون. وتقررت أهمية هذه المنقبة في عدد آخر من المواطن فيها، ثم ختمت بقول الله جل ثناؤه خطابا لختام المرسلين عليه الصلاة والسلام: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. فانظر أي اهتمام يشرق به الذكر الحكيم في الدعوة إلى تقوى الله ووجوب التخلق بها وفق الهدي المحمدي إيمانا وعملا وأخلاقا في مراقبة لله عز وجل وإخلاص له في الدين. تقرأ في الآية الثانية من السورة التي بلغت آيها 28 آية قول الله جل ذكره: أن أنذروا أن لا إله إلا أنا فاتقون، وبعد المرور بألوان من الهدي الرباني في داخلها تقرأ ما ختمت به وهو قوله سبحانه: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. إنه الخطاب الرباني للعقول والقلوب بأهمية قضية كبرى هي لكل مؤمن ومؤمنة على ساحة الاعتقاد والعبادة وأعمال القلوب وأعمال الجوارح والأخلاق والسلوك بمثابة الروح من الجسد. فحياة ذلك كله إنما تكون بتقوى الله التي هي بريد القبول، وانحسارها عن أي من ذلك انحسار لما به تكون الحياة من الناحية المعنوية. ولقد يعنينا هنا أن نذكر بكثير من الغبطة أهل الفلاح الذين يخالطون هذه الحقيقة علما وعملا فينتهجوا نهج السعداء المتقين، أولئك الذين يتعدى خيرهم ونورهم إلى المجتمع والأمة أن وجد الواحد منهم ولا تستثني موقفا أو تخصصا، فهم مصابيح هداية ومعالم خير ونور. ولكم تراهم حراصا بالكلمة والأسوة على إبعاد الآخرين عن مواطن الهلكة يوم المعاد والنهوض بهم إلى حيث مرضات الله تعالى والفوز بجنة النعيم. من هؤلاء الأبرار عطاء بن أبي مسلم الخراساني نزيل دمشق والقدس، كان محدثا واعظا مجاهدا من أهل العلم والصلاح والتقوى، محبا لنشر العلم، معنيا بالتزام نهج المقربين وأخذ نفسه بطريق أهل التقوى السالكين. مات 35. روى عن سعيد بن المسيب وعروة بن الزبير وعطاء بن أبي رباح وابن بريدة ونافع وعمر بن شعيب وعدة، وقد وثقه الإمام أحمد وآخرون. قال سعيد بن عبد العزيز: توفي بأريحة ودفن ببيت المقدس. جاء في صفة الصفوة للإمام بن الجوزي: قال عبد الرحمن بن يزيد بن جابر: كنا نغازي عطاء الخراساني، فكان يحيي الليل كله صلاة، فإذا ذهب من الليل ثلثه أو نصفه نادانا وهو في فسطاطه يسمعنا: يا عبد الرحمن بن يزيد بن جابر، يا يزيد بن يزيد، يا هشام بن الغاز، يا فلان بن فلان، قوموا فتوضأوا وصلوا، فإن قيام هذا الليل وصيام هذا النهار أيسر من شرب الصديد ومقطعات الحديد. الوحى الوحى، النجا النجا، ثم يقبل على صلاته. نغازي نقصد ونطلب، ويظهر أن هذا كان في الغزو. والوحى الوحى بالقصر، أو الوحاء الوحاء بالمد، يعني البدار البدار والإسراع الإسراع. والنجا النجا بالقصر، أو النجاء النجاء بالمد، أينجوا بأنفسكم. قال صاحب اللسان: وفي الحديث: وأنا النذير العريان، فالنجاء النجاء، أينجوا بأنفسكم. وأصل النجاء الإسراع. هكذا يفعل المتقون: يجاهد رحمه الله، ويصوم النهار ويحيي الليل، ويحب لإخوانه ما يحب لنفسه، فيدعوهم إلى البدار والإسراع بفعل الطاعات والإكثار من القربات، وأن ينجوا بأنفسهم من النار، فلا يسوفوا ولا يركنوا إلى الدعة والراحة، فيقعدوا عن جهاد العدو وجهاد النفس الأمارة بالسوء. وقد جاء النص عند الإمام الذهبي في السير: كنا نغازي عطاء الخراساني فننزل متقاربين، فكان يحيي الليل ثم يخرج رأسه من خيمته فيقول: يا عبد الرحمن، يا هشام بن الغاز، يا فلان، قيام الليل وصيام النهار أيسر من شرب الصديد ولبس الحديد وأكل الزقوم. والنجاء النجاء. وتراه وقد فعل حب التوقي من النار لنفسه وللمسلمين ما فعل، لا يفتأ يذكر بالآخرة ووجوب التزود لسفرها البعيد بما ينبغي من التقوى وصالح العمل. جاء في بعض وصاياه: وإني لا أوصيكم بدنياكم، أنتم بها مستوصون وأنتم عليها حراس، وإنما أوصيكم بآخرتكم، فخذوا من دار الفناء لدار البقاء، واجعلوا الدنيا كشيء فارقتموه فوالله لتفارقنها، واجعلوا الموت كشيء ذقتموه فوالله لتذوقنه، واجعلوا الآخرة كشيء نزلتموه فوالله لتنزلنها، وهي دار الناس كلهم، ليس من الناس أحد يخرج لسفر إلا أخذ له أهبته، فمن أخذ لسفره الذي يصلحه اغتبط، ومن خرج إلى سفر ولم يأخذ له أهبة الندم، فإذا أضحى لم يجد ظلا، وإذا ظمئ لم يجد ماء يتروى به، وإنما سفر الدنيا منقطع، وأكيس الناس من تجهز لسفر لا ينقطع. اللهم اسلك بنا سبيل المتقين، ووفقنا لما تحبه وترضاه، إنك على كل شيء قدير. والسلام عليكم ورحمة الله.